بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن اليوم بحمد الله تعالى في الحلقة 99 بعد 100، وبيننا وبين الحلقة 200 حلقة واحدة. ونحن الآن مع قصيدة جديدة، هي القصيدة 87، جاء نيروزنا وأنت مراده، وقال يمدح أبا الفضل محمد بن الحسين بن العميد فيهنئه بعيد النيروز. إذا هذا إيش؟ أحد أشهر ممدوحي بس المتأخرين جدا، هذا قبيل أن يقضي الله بوفاته، أي بوفاة المتنبي، يعني في السنوات الأخيرة، هذا بعد 350، بعد 351 حتى هو قتل المتنبي 354. وهي قصيدة يعني فيها غرائب، غرائب لأن المتنبي يناقض ما عودنا عليه، يتناقض مع نفسه، واضح يعني ليس المتنبي الحقيقي. السبب سأقوله حين أقرأ القصيدة وحين أصل الأبيات التي فيها مطامنة من المتنبي للممدوح، وهو ما لم يفعله سابقا حتى مع سيف الدولة. طيب، وقال يمدح إذن أبا الفضل محمد بن الحسين بن العميد فيهنئه بعيد النيروز. جاء نيروزنا وأنت مراده، وورت بالذي أراد زناده. هذه النظرة التي نالها منك إلى مثلها من الحول زاده. ينثني عنك آخر اليوم منه ناظر أنت طرفه ورقاده. نحن في أرض فارس في سرور، ذا الصباح الذي يرى ميلاده. عظمته ممالك الفرس حتى كل أيام عامه حساده. ما لبسنا فيه الأكاليل حتى لبستها تلاعه ووهاده. عندما لا يقاس كسرى أن أبو ساسان ملكا به ولا أولاده. عربي لسانه فلسفي رأيه فارسية أعياده. كلما قال نائل أنا منه سرف، قال آخر ذا اقتصاده. كيف يرتد منكبي عن سماء والنجاد الذي عليه نجاده. قلدتني يمينه بحسام أعقبت منه واحدا أجداده. كلما استل ضاحكته إيات تزعم الشمس أنها أرآده. مثلوه في جفنه خشية الفقد ففي مثل أثره أغماده. منعل لا من الحفا ذهبا يحمل بحرا فرنده إزباده. يقسم الفارس المدجج لا يسلم من شفرتيه إلا بداده. جمع الدهر حده ويديه والثنائي فاستجمعت آحاده. واتقلت شامة في نداه جلدها منفساته وعتاده. فرستنا سوابق كن فيه فارقت لبده وفيها طراده. ورجت راحة بنا لا تراها وبلاد تسير فيها بلاده. هل لعذري إلى الهمام أبي الفضل قبول سواد عيني مداده. أنا من شدة الحياء عليل مكرمات المعله عواده. ما كفاني تقصير ما قلت فيه عن علاه حتى ثناه انتقاده. إنني أصيد البزات ولكن أجل النجوم لا أصطاده. ربما لا يعبر اللفظ عنه والذي يضمر الفؤاد اعتقاده. ما تعودت أن أرى كأبي الفضل وهذا الذي أتاه اعتياده. إن في الموج للغريق لعذرا واضحا أن يفوته تعداده. للندى الغلب أنه فاض والشعر عمادي وابن العميد عماده. نال ظن الأمور إلا كريما ليس لي نطقه ولا في آده. ظالم الجود كلما حل ركب سيما أن يحمل البحار مزاده. سيما أن يحمل البحار مزاده. غمرتني فوائد شاء فيها أن يكون الكلام مما أفاده. ما سمعنا بمن أحب العطايا فاشتهى أن يكون فيها فؤاده. خلق الله أفصح الناس طرا في بلاد أعرابه أكراده. وأحق الغيوث نفسا بحمد في زمان كل النفوس جراده. مثلما أحدث النبوة في العالم والبعث حين شاع فساده. زانت الليل غرة القمر الطالع فيه ولم يشنه سواده كثر الفكر كيف نهدي كما أهدت إلى ربها الرئيس عباده والذي عندنا من المال والخيل فمنه هباته وقياده قد بعثنا بأربعين مهارا كل مهر ميدانه إنشاده عدد عشته يرى الجسم فيه أربا لا يراه فيما يزاده فارتبطها فإن قلبا نماها مربط تسبق الجياد جياده. تمام. أول ملاحظة على البحر أنه بحر الخفيف، وبحر الخفيف ليس خفيفا في الحقيقة، ليس موسيقيا يعني، هذا اعتقادي طبعا، وإن كان مغنى طبعا كل شعر يغنى، ولكن الخفيف ليس بموسيقية الوافر ولا بموسيقية الكامل ولا بموسيقية الرجز على سبيل المثال ولا حتى بموسيقية البسيط. فهذه أول واحدة جعلت القصيدة كما قال في آخر بيت فارتبطها مرتبطة يعني مشدودة كأنما ربطت بقيود فهي غير منسابة. أما عدم انسيابها فلنفسية المتلبي أيضا المرتبطة، لأنه هو بعد طعنات كثيرة تلقاها من سيف الدولة ثم من كافور الإخشيدي ثم من جنود كافور الإخشيدي ثم من العبيد الذين ساروا معه في الرحلة ثم من هذا الهرب الأسطوري وهذه المعاناة الطويلة في الليالي الدامسة في البرد القارسي في صحراء سيناء، نفسيته مختلفة تماما، نفسيته الحقيقية اللي أرتنا شاعرا يعني هو المتنبي هي نفسيته التي قضاها عند سيف الدولة. بدأت تخفت عند كافور وتتمرد، تتمرد ليس على كافور، لم يكن كافور في حسبانه، إنما كانت تتمرد عليه يعني على نفسه، المتنبي يتمرد على نفسه، ما الذي أوصلني إلى هذا الحد، ما الذي جعلني أقف هذا الموقف، أي غدر يريد أن يقول أي غدر للزمان حتى جعلني يعني إيش، ولا توهمت أن الناس قد فقدوا، حتى توهمت أن الناس قد فقدوا وأن مثل أبي البيضاء موجود كما قال هو في شعره. إذن هذه الثانية. والثالثة أن هذه القصيدة ساكنة الروي، والروي الساكن غير موسيقي غالبا، الروي الساكن لأخره أه زاده ورقاده غير ورقاده، المتحرك بظل منساب أكثر لأن السكون أصلا إيش إيقاف للحركة، فلما توقف الحركة في الروي فكأنك وقفت النفس وقفت الموسيقى وقفت حتى الإيقاع. ولذلك هذه الأسباب الثلاثة التي جعلتني أقول أن هذه ليست ولا حتى يعني هذه في المتأخرات من قصائد المتنبي زمانا وقيمة. وفيها من الأشياء التي لا تدل على شخصية المتنبي البتة، سنبدأ الآن بالتعرض لها. هو إذن سنشرح أو يعني نلقي الظلال على أول عشرة أبيات. قال المتنبي: جاء نيروزنا وأنت مراده وورت بالذي أراد زناده. أول شيء المتنبي ليس من الذين يحتفلون بالنيروز، فهو عيد فارسي، والمتنبي عنده اعتداد بعربيته إلى درجة العنصرية، شعوبية كانوا يقولون أو يسمونها في زمن الجاحظ، شعوبية يعني كل جنس غير عربي أقل، فهو ما لا يحتفل، احتفل رغما عنه بسبب الممدوح اللي هو ابن العميد اللي هو واحد من أشهر ممدوحيه، وبالفعل ابن العميد غرقه على الحقيقة بالمال، يعني أعطى أضعاف ما كان يعطيه سيف الدولة وما كان يعطيه كافور الإخشيدي، وربما لو جمعت ما أخذه من سيف الدولة ومن كافور الإخشيدي على الأقل من سيف الدولة، لأن سيف الدولة لم يكن ذا مال كثير، إذا كان يعطيه بجزء 2000 درهم في السنة أو 2000 دينار في السنة، ورقم ليس كبيرا، بس حقا أحسن شعره عنده. فلو جمعت كل ما أعطاه له أظن يعني ما أعطاه له سيف الدولة لن يساوي ما أعطاه له ابن العميد مرة واحدة ربما، ولربما في 9 سنوات عند سيف الدولة لم يأخذ، لو جمعت ما أخذه في 9 سنوات لم يأخذ ما أخذه في شهور عند ابن العميد. تلك حقيقة. طيب إذا جاء نيروزنا، ليش يقول نيروزنا؟ إذا نيروزك لحالك يا ابن العميد، مش نيروزي. فلما يقول نيروزنا جعل نفسه في العدة، يعني في عدة الملك، إنه واحد من هؤلاء الناس أو من هذا الشعب، لأنه خلاص وفدت عليك أيها الملك، فصرت واحدا من طائفتك أو واحدا من جندك أو واحدا من جيشك. فقال جاء نيروزنا. والنيروز طبعا معروف، النيروز هو عيد الربيع عند أهل فارس، وهو يعني الاحتفال بقدوم الربيع، ولو موعد محدد يعني أتوقع بآخر ثلاثة بأول أربعة، ربما في الانقلاب الربيعي بجوز في 21/3 هذا عيد النيروز، أنا لست عالما بالأعياد هذه. طيب البحتري شو قال؟ قال البحتري أتاك الربيع الطلق. طبعا البحتري كانت الدولة العباسية ربما في شيء من قوتها أيام المتوكل، والبحتري في الدولة العباسية، العباسية معروفون أنه كل نسائهم والجواري عندهم يعني فارسيات، وبالتالي الاحتفال بالنيروز قد لا يكون بسبب الخليفة العربي، وهو مش عربي غالبا، يعني الدولة الأموية كانوا يقولون الدولة الأموية دولة عربية قحة، كلهم عرب من أصول قرشية، حتى مش بس يعني من ذؤابة من العرب. الدولة العباسية اختلط فيها الحبل بالنابل، لكن المؤكد أن أكثر أمهات الخلفاء العباسيين أكثرهن نقول كن فارسيات. فلما يكون في احتفال في النيروز في زمن البحتري، والبحتري عربي طبعا طائي وأبو تمام طائي من ظل العرب بدو حتى، فلما يكون احتفال بالنيروز وهو عيد ليس من أعياد العرب حتى في الجاهلية، فكيف يكون يعني من أعياد ولا في الإسلام فليس من أعيادهم. فلما يكون احتفال البحتري العربي الأصيل بالنيروز ليس حتى للمتوكل وإن كان أبوه عربيا، إنما لأم المتوكل أو لزوجة المتوكل أو للنساء الفارسيات اللواتي كن في قصر الخليفة، فكلهم بيستحتفلوا بالنيروز. إذا شو قال البحتري اللي احنا طوفنا شوي في الكلام عنه؟ قال أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم وقد نبه النيروز في غلس الدجى، وتروى وقد نبه النيروز في غسق الدجى أوائل ورد كن بالأمس نوما. إذا جاء نيروزنا قال وأنت مراده، أنت مين؟ ابن العميد. مراد من؟ مراد النيروز. بماذا؟ بالمجيء. فلم يجئ النيروز إلا لك وأنت مراده. طبعا هذا من أسلوب المتنبي في المدح. وورت بالذي أراد زناده، ورى زناده أي حصل مراده، والعرب تقول ورت بفلان زنادي أي أدركت حاجتي. والزناد يعني إذا قدح ربما يكون الحجر، إذا قدح الحجر وبالحجر اشتعل فاشتعل فهذا يكون وراء الخير طبعا. ليش؟ لأنه اشتعال الشرارة، هذا اشتعال الشرارة يؤدي اشتعال النار، والنار يعني وصل الهوس بها إلى درجة العبادة عند أهل الفرس، مش بسيطة النار. النار يقال إنها كانت من أعظم اختراعات البشرية، يعني الناس قبل النار كانت تأكل اللحوم يعني مثل الحيوانات، تفترس الطعام افتراسا أو تفترس الأيل أو ما شابه افتراسا وتأكل الطعام غير مطبوخ يعني فيما أظن. أما جاءت النار فجاء كل شيء. فقال له وورت بالذي أراد زناده، يعني إيش؟ وتحقق. أراد من الذي أراد؟ النيروز. قال لك هذا العيد لم يجئ إلا لك، ولما جاء فنظر إليك سر فتحقق مراده، إذ إن مراده لم يكن أكثر من أن يلقي نظرة عليك فيراك في أبهتك فيصير عيده عيدا. تمام. وورت بالذي أراد زناده. ثم قال في البيت الثاني هذه النظرة التي نالها منك إلى مثلها من الحول زاده. هو أجاء فتحقق مراده، قلنا إيش؟ بالنظرة. فنظر إليك، فلما نظر إليك هذه النظرة التي نالها منك إلى مثل من الحول، قال له خلاص أنا أعيش على هذه النظرة حولا كاملا، فأظل يعني أحيا حياة الهناءة. هذا العيد بيحكي نيروز، فأظل أحيا حياة الهناءة عاما كاملا، ثم في آخر العام آتيه مرة أخرى، العيد كل سنة، ثم آتيه في آخر العام مرة أخرى فأنظر إليه النظرة فتكون زادي إلى العام المقبل. تمام. نالها منك إلى مثل من الحول. الحول العام زاده، زاده أي طعامه وما يريده، طعامه طبعا المعنوي لأنه إيش النظرة، والنظرة إلى الحبيب، نظر المحب إلى الحبيب إيش الشاعر قال شفاؤه، أظن هيك تكملة البيت أو نهايته، نظر المحب إلى الحبيب شفاؤه. فكان يأتي ليشفي نفسه هذا النيروز العيد، مش كل الناس كلها تنتظر العيد، لا، العيد كان ينتظر العام حتى يأتي دوره في الحلول فيأتي إلى هذا الخليفة فيراه. وقال لك الحول، هذا استخدام كلمة الحول والنظرة وكذا، هذا استخدمها من قبل جميل بثينة. شو قال جميل بثينة؟ وإني لأرضى من بثينة بالذي لو أدركه الواشي لقرت بلابله. البطل يحكي علينا يا أخي. وإني لأرضى من بثينة بالذي لو أدركه الواشي لقرت بلابله، بلا وبألا أستطيع وبالمنى وبالوعد حتى يسع حتى يسأم الوعد آمله وبالنظرة العجلة. شوف كيف قال لك نظرة هون، وبالنظرة العجلة وبالحول تنقضي أواخره لا نلتقي وأوائله. بس والله يعني أبيات جميل بثينة في هذا الموضوع أجمل مما قاله المتنبي في هذا البيت. طيب ثم قال في البيت الثالث: ينثني عنك آخر اليوم منه ناظر أنت طرفه ورقاده. والتقدير ينثني ناظر عنك آخر اليوم من هذا العيد. فالعيد بتطلع عليك بشوف هالنظرة وخلاص أخذ كفايته وغايته، فينثني فيعود فيرجع، يعيش على هذه النظرة آخر العام. شو بصير؟ شو قال لك؟ ناظر أنت طرفه، أنت عينه، يعني هو يأخذ منك العين ويأخذ منك الرقاد. فيأخذ عينك أنت، يعني يأخذ منك العين قصد قول يعني الجمال، ويأخذ منك الهدوء، ويأخذ منك الرقة، ورقاد الرقاد النوم. فبيقول لك بيأخذ منك النظرة وبرجع ويرقد إلى العام القابل. والله جميل التشبيه. طبعا الشراح ذهبوا فيه مذاهب شتى، وطبعا أنا سأقرأ لكم يعني عند البيت الذي يعني من الجميل أن أقرأ لكم كلام الواحدي كيف بيحكي هو. الواحدي، الواحدي بالقرن الخامس الهجري بيحكي على كل من تقدمه إنه يا أخي بالشكل سهل جدا البيت ينفهم. هو إيش بيقول؟ وهؤلاء الكبار الذين يعني إيش أئمة العلم خاضوا فيه مخاضا، وما يعني ينعى عليهم إنه ليش ما فهمتوش البيت يعني. بس في الحقيقة فهموا البيت، غير ما فهمته يا وحدي، غير ما أفهمه أنا. بس هذا كله في النهاية يصب في ماذا؟ في عظمة المتنبي. اختلف فيه الكبار، هذا في عظمة المتنبي، ليس في شيء آخر. ما تحكي عليهم يا وحدي مع جلالة قدرك، أنت أستاذ، أستاذ الأساتذة أنت. فعندما تنع عليهم لأنهم فكروا في زاوية فأتاهم الفهم من هذه الزاوية، وأنت فكرت في زاوية أخرى فأتاك الفهم منها، وغيركم جاء متأخرا مثل أيمن العتوم ففكر في زاوية فأتاه الفهم من هذه الزاوية. فلما تعددت زوايا النظر تعددت الفهوم، فلما تعددت الفهوم في البيت الواحد دل ذلك على أن شعر المتنبي شعر خالد باختصار. إذا شو قال؟ ينثني عنك آخر اليوم منه ناظر أنت طرفه ورقادها، بيأخذ منك نومه ويهنأ ويبقى على هذا النوم الهني أو الهانئ حتى العام القابل، لأنه بيحتاج نظرة أخرى فيأتيك فينظر إليك ثم ينثني عنك وطرفه ورقاده معه أو بنام ويرجع لك مثلا وهكذا. طيب ثم قال في البيت الرابع: نحن في أرض فارس في سرور، ذا الصباح الذي يرى ميلاده، يعني في سرور دائم. واضح البيت، نحن في أرض فارس في سرور دائم، ذا الصباح الذي يرى، هذا الصباح الذي نراه هو ميلاد هذا الصباح، ميلاد أفن ميلاد هذا السرور. يعني هذا صباح إيش؟ أي صباح؟ صباح اليوم الأول من عيد النيروز. فترى الناس كلهم يحتفلون ومسرورين، وبمصر أتوقع اسمه شم النسيم، بجوز بيشبهه في مصر، وأنا عشت هذا العيد وذهبت إليه، أو هذا العطلة والعيد لا أعرف. هسا شم النسيم طبعا بجوز قصته مختلفة، بجوز بيرتبط بعقائد غير إسلامية وغير بجوز وثنية، بدأ بحث طبعا. ولكن ليس عيد الإسلاميين على البتة، لا نيروز ولا شم النسيم ولا أرجان ولا غير من الأعياد الكثيرة. إذا شو قال؟ نحن في أرض فارس في سرور، ذا الصباح الذي يرى ميلاده، يعني إيش ولد الصباح اليوم بمجيء النيروز، فلما جاء عم السرور فنحن في سرور دائم، يعني لا يحتاج البيت إلى ظلال أكثر من ذلك. ميلاده يعني ميلاد هذا السرور. ثم قال في البيت الخامس عظمته، أي عظمت يوم النيروز هذا يوم العيد، عظمته ممالك الفرسي. الممالك جمع مملكة، وقد يكون قصده الناس الذين عاشوا في ممالك الفرس، ليست المملكة نفسها، يعني هذا يسموه مجاز. وسأل القرية كما قال الله تعالى في سورة يوسف، وسأل القرية، يعني لا تسألش القرية أنت، لا أحد يسأل بيوت القرية، يسأل أهل القرية. المجاز مرسل علاقته المحلية، لأن المحذوف اللي هو والمقصود عظمته شعوب ممالك الفرس، فصار الشعوب حالين، الممالك محل الشعوب، فنسميه مجاز مرسل علاقته المحلية. عظمته ممالك الفرس حتى كل أيام عامه حساده. كم يوم احنا عندنا بالسنة؟ 365 يوم مثلا، تمام؟ يوم نوروز واحد، يوم واحد، ف364 يوم يحسدون هذا اليوم لأسباب كثيرة. انه هذا معظم عند ممالك اهل الفرس، إضافة إلى أنه يعني يبعث السرور والبهجة في نفوس الناس، إضافة إلى أن هذا اليوم، وهذا أهم شيء يريد أن يريد المتلبي أن يوصله، أن هذا اليوم يحظى بنظرة إلى ابن العميد أو إلى كسرى. ولاحظ ربط المتنبي بالأكاسرة، راح يأتي بشكل أوضح ربط ابن العميد بالأكاسرة. فكان يريد أن يقول لك أنت لست ملكا عربيا، هو يريد أن ينزعه، هو منزوع أصلا من دائرة الملك العربي، لأنه صح هو يعني مسلم ولسانه عربي، بس في النهاية بده يقول أنت يعني ظللت مشتاقا إلى أمجاد فارس. إذا قال عظمته ممالك الفرس حتى كل أيام عامه حساده، فتحسده بقية الأيام. ثم قال في البيت السادس ما لبسنا فيه الأكاليل حتى لبستها تلاعه ووهاده. الأكاليل جمع أكليل، والأكليل تاج، والتاج كان يقول لك في هذا اليوم كان أهل فارس في هذا اليوم في يوم النيروز إذا جلسوا للهو والشراب احتفالا بالعيد يضعون على رؤوسهم تيجانا من الزهور، أو يضعون في أعناقهم أو على صدورهم قلائد من هذه الزهور، من زهور النيروز، لأنه تنتشر فيه الزهور بكل ألوانها وأعبقها أو روائحها. إذن قال ما لبسنا فيه الأكاليل حتى، يعني ما احنا ما استطعنا أن نفعل ذلك حتى لبستها، أي لبست هذه الأكاليل تلاعه ووهاده. والتلاع جمع تلعة، والتلعة ما ارتفع من الأرض، والوهاد إيش؟ الأرض المنخفضة، جمع وهدة، والوهدة المنخفضة. طبعا شوف أنت التشبيه، التلعة والله طالعة زي الرأس، فلو كانت مليئة بالزهور فستنظر إليها فسترى هذه الزهور إكليلا. طيب الوهاد الوهدة منخفضة، شو الانخفاض؟ طبعا بعض الشراح قال لك لا، هي لبستها تلاعه والتحفتها وهاده، يعني ايش يقول لبست، يعني ايش صار مش زي الاكليل، زي اللحاف يعني على الوهاد، الاراضي المنخفضه، ليس الارض المنخفضه قد تكون الوادي، يعني قد تكون الارض المنبسطه بس في شويه انخفاض عن هذا الارتفاع، بس هذا المعنى يعني قد يكون اسهل منه. انا اقول ذلك انه الاكليل للراس والقلاده للعنق، فالإكليل للتلعة والقلادة للوهدة، لأن القلادة في الأرض صدر منبسط أو منخفض عن الرأس فيشبه الوهدة، فهو أراد المتنبي أن يجمع الأمرين، لأنه كانوا يتخذونه إكليلا وكانوا يتخذونه أيضا قلادة. طيب إذن ما لبسنا فيه الأكاليل حتى لبستها تلاعه ووهاده، فنحن لم نفعل ذلك حتى امتلأت الأرض بالزهور فأخذنا من هذه الزهور أكاليل وقلائد. ثم قال في البيت السابع عندما لا يقاس كسرى أبو ساسان ملكا به ولا أولاده. قال لك أنت كسرى أعظم من الأكاسرة السابقين، قال لابن العبيد ذلك تأكيدا على نزعي من الهوية العربية والملك العربي. الملك العربي مختلف، الأبة عند أهل الفارس، والعظمة عند أهل الروم عند القاصرة. وهذا في حديث طبعا، حديث معاوية لما التقاه عمر بن الخطاب قال له يعني أو التقى معاوية فضربه يتوقع يعني لأنه كان يلبس قال له بهل معنى لباس كلباس الروم كاسرة الروم كاسرة يعني أنعى عليه ذلك فقال له أنا يعني ألتقي من سفير الدولة هيك علل أبو عامر سفيان رضي الله عنه ما أنا سفير الدولة فلازم أكون لابس لباس يليق بالدولة حين أواجه القياصرة والأكاسرة وطبعا يواجه القياصرة لأنه أجا في بلادنا هنا في هذا الكلام في فتوح الشام وهذا كان في سنة 13 هجرية أو 15 هجرية عندما جاء عمر الخطاب لفتح بيت المقدس ليتسلم المفاتيح فرأى كان راكب عمر الخطاب مش كانش راكب خيل حتى ولا إبل كان راكب حمار مثل الأنبياء حمار عيسى وحمار محمد صلى الله عليه وسلم وحمار الأنبياء حمار العزير يعني كان عنده تواضع هذا فهو شافه لابس ومتطقم وعلى صفه رضي الله عنه وجوز لا يركب خيل المطهمة قال له شو تغيرت من وراي ومسك حجر الوراء حيلقيه علي فالتعليل عند معاوية صح أنا مستقبلك بس أنا لباس مشيلك أنا عارف أنك أنت خرقة يعني لو لبستنا خرقة لرأيتها أجمل من هذه الثياب المزركشة التي نلبسها ولكنني يا أمير المؤمنين ألبسها للقياصرة لأنني ألتقي بهم وأريد أن أفرض قوتي ورأيي عندهم وبالتالي لو رأينا حافل لاستقلوني فأنا أفعل ذلك من أجل الدولة هيك بده كله طبعا الخطاب ما قبل ذلك منه بس مشاها يعني عدها طيب شو قالوا إذن هنا عندما لا يقاس كسرى أبو ساسان اللي هو ملك فارس ويقال هو يعني دائما إيش ينسب إليه يعني الأكاسرة والأكاسرة في كسرى أنوشيروان وفي كسرى يعني أكاسرة أسمائهم كثيرة الكسرى لقب وراه بيجي اسمه في أنوشيروان في أبو ساسان فقال لك أبو ساسان هذا أشهرهم وهو ربما أبو الأكاسرة كلهم فقال لك أبوهم كلهم لا يقاس شيئا إلى جانبك إنك لكسرى أعظم من الأكاسرة السابقين ملكا لا يقاس ملكا به ولا أولاده وأولاده الذين الأكاسرة الذين جاءوا من بعد أبي ساسان ليسوا كأولادك الذين هم حولك الآن وسيجيئون من بعدك وتستمر هذه الدولة فعظمتك أعظم من عظمتهم طبعا ساسان هذا ذكرها أبو البقاء الرندي في قصيدته المشهورة التي رثى فيها الأندلس التي قال في مطلعها لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان شو قال فيها قال وأينما شاده شداد من إرم وأينما شاده شداد من إرم وأينما ساسه في الفرس ساسان طيب ثم قال في البيت الثامن عربي لسانه عربي لسانه فلسفي رأيه فارسية أعياده فقال لك لسان طبعا هذا طبعا كلهم هذه الجمل اسمية ثلاثة جمل اسمية أو ثلاثة جمل اسمية الخبر فيها مقدم على المبتدأ فالتقدير لما قال عربي لسانه فلسفي رأيه فارسية وأعياده والتقدير لسانه عربي ورأيه فلسفي وأعياده فارسية فقدم الخبر على المبتدأ فلما قال عربي لسانه أي أنه يتكلم باللسان العربي وإن لم يكن عربيا وكأنه يشير إلى الحديث النبوي الشريف الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم إنما العربية اللسان وإنما العربية باللسان فمن تكلم بالعربية فهو عربي وضعفه قوم كثير منهم الألبان ضعف هذا الحديث ولكنه موجود يعني على ضعفه فيقول لك العربية ليست جنسا وليست عرقا إنما العربية لسان وأنا طبعا أريد أن أقول يعني صدرت قليلا فأقول إنه كل من كثير من علومنا يعني نقل علينا إلينا غير العرب وإنما آمنوا بهذا الإسلام وآمنوا بهذه العربية وتكلموا بها فأتقنوها ربما أكثر من أهلها فنقلوا لنا هذه العلوم إما بالترجمة على كثير من المراحل وكثير من الكتب وإما بالأدب مثلا في الأدب الشعر مثلا بشار من برد ليس عربيا على سبيل المثال إنما هو فارسي الشعراء كثير منهم أبرعوا أو أبدعوا في العربية ولكنهم ليسوا عربا وفي الأدب ممكن تقول الأصفهاني في كتاب أبو فرج الأصفهاني في كتاب الأغاني ويمكن أن تعد غيره كثيرا يعني حتى في العلوم سيبوي في النحو ليس عربيا وعد ما شئت فهو قال لك عربي لسانه خلاص أخذ اللسان العربية فصار كأنه عربي بس هو فيه غمز واضح أنه فيه غمز يعني كأنه حط من شأنه أو قال لك لست لن تصل إلى شأن العرب، بس هو في النهاية أو بعد قليل سوف يبالغ في مدحه هروبا من نفسه، المتنبي يهرب من نفسه. إذا قال عربي لسانه، فلسفي رأيه، والفلسفي نسبة إلى الفلسفة، والفلسفة هي صنعة الفيلسوف، والفيلسوف هي كلمة مكونة من شطرين، فيلسوف والفيل المحب وسوف الحكمة، فمعنى فيلسوف أو فيلسوف محب الحكمة. فلما قال لك فلسفي رأيه فرأيه حكيم، يعني نابع عن حكمة. ثم قال بعدها فارسية أعياده، وهذا إخراج له في الحقيقة إخراج له من الإسلام، إذ ليس في أعيادنا إلا العيدان، العيد الأصغر والعيد الأكبر، عيد الفطر وعيد الأضحى. فكأنه حط في زاوية أو في منطقة حظر عليه أن يكون له من العربي الأقحح شيء، لا في اللسان ولا في الرأي. إذا الفلسفة تنسب إلى اليونان، أرسطو أرسطو طاليس وسقراط وغيرهم، وليس في عيدنا إلا الأضحى والفطر. طيب، ثم قال في البيت التاسع: كلما قال نائل، نائل يعني من نال عطاءه، من كرم عليه، من أكرم، يعني أنا منه سرف، يعني إيش؟ كلما قال عطاء من العطاء الذي يعطيه أنا أكثر عطاء أعطي لأحد على وجه الأرض. شو قال؟ قال آخر: ذا اقتصاده، سرف التبذير الزيادة، ذا اقتصاده، هذا اقتصاد بالنسبة الأول. فكلما جاء عطاء قال أنا أعظم عطاء، تلاه عطاء استصغر ما كان من عطاء سابق، فقال هذا العطاء الذي كان يظن أنه عظيم إنما هو اقتصاد وقليل إلى جانب هذا العطاء الكبير. ثم يأتي عطاء ثالث فيستصغر العطاءين السابقين، فهو يعطي دائما أعظم مما أعطى، وكل عطائه عظيم. كلما قال نائل أنا منه سرف، قال آخر: ذا اقتصاده. ثم قال في البيت العاشر: كيف يرتد منكبي، له الكاهل والكتف، عن سماء والنجاد الذي عليه نجاده. النجاد حمائل السيف. قال لك كيف بده أنا ينزل كتفي عن أعالي السماء والنجاد الذي على كتفي عليه، يعني على منكبي، ها هنا في عليه عائد المنكبي، نجاده أي نجاد الممدوح، والممدوح عالي الشأن عظيم القدر، فكيف سيكون منكبي بوجودي معه أو بوفودي عليه أقل شأنا وقدرا وعظمة، والنجاد وحمائل السيف التي على منكبي هي من نجاد هذا العظيم، فأنا أخذت من العظيم فأنا عظيم، وأنا أخذت من عالي القدر فأنا عالي القدر. إذن إيش؟ كيف؟ وهذه كيف استفهام يفيد النفي، لن يكون، لن يحدث ذلك. كيف يرتد منكبي عن سماء والنجاد الذي عليه نجاده، أي أنا نلت منه الفخر والمكانة العالية، وبما أنني أقف إلى جوار عظيم وأنهل من عظيم وأستمد عظمتي من عظيم، فأنا أيضا عظيم، لن يرتد منكبي، لن ينزل مركبي عن السماء. إذن دعونا نتوقف عند هذا البيت العاشر في هذه الحلقة 99 بعد 100. ألتقيكم في الحلقة 200 الحلقة القادمة، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.